إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري وأصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية لابن ماجة والنسائي: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. والزيادة التي ذكرها ابن ماجة والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله والجهل، ليس المقصود بها أن يكون ذلك الجهل مصروفا إلى الجهل الذي هو ضد العلم، وإنما هو مصروف إلى الجهل الذي هو ضد الحلم، بمعنى السفه والطيش والنزق وعدم القرار على الأمور التي يدعو إليها الحلم وتقرها الحكمة ويقضي بها العقل السوي السليم. من لم يدع قول الزور يعني قول الكذب، من لم يدع قول الزور والعمل به بهذا الكذب الذي يكذبه شهادة زور، أو تخيلا يتخيله كذبا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دينه وشرعه، أو على نفسه في دنياه وفيما يتعلق بأمور حياته. من لم يدع قول الزور أن يترك قول الزور والعمل به والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع أن يترك طعامه وشرابه. وفي الحديث المتفق على صحته فيما يرويه أبو بكر رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أكبر الكبائر عند الله رب العالمين بعد الإشراك بالله رب العالمين وبعد حقوق الوالدين أن يقول الإنسان كذبا أو يشهد زورا، لأن الذي يشرك بالله رب العالمين إنما يجحد فضل الله رب العالمين في إيجاده وهو خالقه وفيما أنعم به عليه وهو رازقه وفيما من به عليه وهو راحمه، فإذا فعل ذلك كان جاحدا حقا آتيا بأعظم العظائم وأكبر الكبائر بإطلاق. ثم أتى الله رب العالمين بعد ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثاني أكبر الكبائر من جحد السبب الظاهر في الإيجاد بعقوق الوالدين، فكان ترتيبا منطقيا ينبغي أن يكون خارجا من مشكات النبوة من فم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فهذا جحد للسبب الأول مباشرا وغير مباشر بالإيجاد من العدم، ثم بإيجاد السبب الذي يراه الإنسان فاعلا فيه من وجود الأبوين، ثم يرتب بعد ذلك الثانية على الأولى وعقوق الوالدين. ثم لم يجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لثانيتهما من ثالثة إلا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أقعد للبيان عدته وللقول حالته، فكان متكئا فجلس، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تنبيها ووعظا وذجرا وتفتيحا للأسماع ولأسماع القلوب أيضا لتسمع فتعيا، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ثم لم يكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البيان حالا وفعالا حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: ليته سكت، شفقة به ورحمة بأنفسهم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله رب العالمين عنهم أجمعين. عباد الله، إن الكذب خلق نفس ذميمة وطبع نفس شريرة، وإن الرجل الرجل حق الرجل لا يمكن أن يكذب ولو كان كافرا، لأن الكذب لا يتناسب مع أخلاق الرجولة، فضلا عن أن يتناسب بعد ذلك مع ما أقره الإسلام من أخلاق حميدة وصفات فاضلة رفيعة سامية جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان عندما كان من حاله بين يديه رأس، وكان أبو سفيان ما زال كافرا بعد، فأخذ هرقل يسأله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يجيبه بالصدق ولا يستطيع أن يكذب في حرف واحد على عدوه اللدود وخصمه العنيد في الحق المجيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن المقام لخال وإن المقام لمتسع، لكي يكذب كذبا ليس له من حد وما له من راد ولا دافع إلا ما يشاءه الله رب العالمين، لأنه في محضر رجل لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين يصحح دينه وينسقه، وفي محضر من بصارقته ومن أهل ملته من علماء نحلته، ثم هو أيضا في محضر ممن كان معه من تجار العرب من الكفار والمشركين، وكلهم معاند مكذب لمحمد وبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول بعد: فوالله لولا أن يأثروا علي كذبة لكذبت عليه يومئذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى أخلاق الرجولة في الجاهلية لا في الإسلام وحده، وهي من الفضائل التي أقرها دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل كافر مشرك على رأس الكفار والمشركين يخشى أن يتهم بالكذب وأن يرمى به، وأن يقال عنه يوما في محفل إنه وقف بين يدي هرقل فكذب ولو على عدوه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أخلاق نفس فيها من الخير ما فيها حتى هداها الله رب العالمين سواء السبيل. وانظر إلى موقف آخر لعالم من علمائنا الكبار، هو محمد بن شهاب الزهري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يقول: كان هشام بن عبد الملك يذهب إلى أن قول الله رب العالمين في الذي تولى كبره، يعني في واقعة الإفك على عائشة المطهرة رضوان الله عليها، كان هشام يذهب إلى أن الذي تولى كبره علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، من آثار العداوة التي كانت بين الهاشميين والعلويين خصوصا وبين بني أمية على وجه العموم. فلما أن وقف الزهري يوما بين يدي هشام مع العلماء، وهشام أمير المؤمنين وقتها غير مدافع، لما وقف الزهري بين يدي هشام مع ابن يسار رحمة الله عليه، قال هشام لابن يسار: من الذي تولى كبره ممن ذكره الله رب العالمين في محكم التنزيل؟ فقال: ذلك شيخ المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: كذب، وإنما هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال ابن يسار: أمير المؤمنين أعلم بما يقول، وذهب إلى التقية ولم يجدحه بالحق الذي هو صراح كأنما هو الشمس في رايعة الضحى. فأقبل على آخر فقال له مثل مقالة ابن يسار رحمة الله عليه، حتى وصل الأمر إلى الزهري. فقال هشام: من الذي تولى كبره ممن ذكره الله رب العالمين في كتابه؟ قال: هو ابن أبي بن سلول. قال: كذب. قال له الزهري: لم يخش سيفا ولا صوفا، وإنما قال له: ويحك لا أبا لك، أنا أكذب؟ والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، وإنما حدثني فلان عن فلان عن عائشة رضوان الله عليها أن الذي تولى كبره إنما هو ابن أبي بن سلول. فقال: هيجناك فسامحنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جعل قول الزور أكبر الكبائر أو منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل متسقا ولم يجعل مندمجا في سياق أن يأتي الإنسان بأفضل الفضائل مما يجازي الله رب العالمين عليه به غير حساب من أمر الصيام الذي معلم الصدق في شهر رمضان الذي هو شهر الصدق لم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائرا في ركاب الصدق قول الزور ولا العمل به ولم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة الزور وكتمان الحق وعدم الأداء بالأمانة التي هي شهادة رأتها العين وسمعتها الأذن كالشمس في رائعة الضحى أن يجعل الكتمان ديدنه أو يجعل الكتمان سبيله أو يجعل الكتمان حظه من الحياة فإن كان كذلك فالنار أولى به نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالصدق وحضنا عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرنا الله رب العالمين بخبر الذين صدقوا الله رب العالمين ما وعدوه وما عاهدوا الله رب العالمين عليه وما أعد الله رب العالمين لهم جزاء صدقهم ووفاء بعهدهم الذي عاهدوا الله رب العالمين عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما فبين الله رب العالمين أن جزاء الصدق واقع عليه هو ليجزي الصادقين بصدقهم وجزاء الصدق عند الله رب العالمين الجنة والآية كما في صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وكذلك في غيرهما كما عند ابن أبي حاتم رحمة الله عليه فيما يرويه أنس بن مالك رضوان الله عليه خادم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الآية كان الصحابة يرون أنها نزلت في عم أنس بن مالك وهو أنس بن النضر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنس بن مالك رضوان الله عليه كان أنس بن النضر عمي وبه سميت وفاته أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشهد بدر فحزن وشق عليه فقال لئن أشهدني الله رب العالمين مع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشهدا بعد ذلك ليرين الله مني ما أصنع وهي قولة لا يمكن أن تخرج إلا من أمثال هؤلاء الرجال رضوان الله عليهم يقول هكذا كأنما لا يخشى ما تأتي به صروف غيب محجوب من أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب لأن الله رب العالمين أنار بصيرته لما تبع مولاه وسيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسار على أمر الله رب العالمين قدما لا يولي وجهه إلا شطر الآخرة ولا يلتفت ولم يعقب رضوان الله عليه يقول لئن أشهدني الله رب العالمين بعد ذلك مع رسوله مشهدا ليرين الله رب العالمين مني ما أصنع رضي الله عنه وأرضاه فلما كان يوم أحد رضي الله عن أنس بن النضر رضوان الله عليه دائما وأبدا لما كان يوم أحد وقدم الأعداء على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانكشف عنه المنافقون الذين عرض الله رب العالمين بهم في هذه الآية الشريفة الكريمة ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الذين انكشفوا عن محمد بثلث الجيش ورجعوا ولم يسيروا قدما للقاء العدو، وقالوا إنما عاهدناك يا محمد وعاقدناك على أن ندافع عنك ما ظليت بين جدران المدينة وفي حيزها، وأما أن تخرج إليهم خارجا فهذا أمر لا نعلمه ولا ندريه. وانكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فجاهدهم حتى كسرهم، ثم عصى المسلمون أمر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكسروا وأدبروا مولين الأدبار منكشفين في الهجمة الحيوانية الأولى ودفعتها. فأما أنس بن النضر فكان مع سعد بن معاذ رضوان الله عليه في قرن، وكانا متساوقين ساقا بساق، وأقبل يذرع إلى ربه تبارك وتعالى ويمم بوجهه شطر السماء يقول: يا رب اللهم إني أبرع إليك وأفزع إليك وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، يعني مما فعل المشركون، وأتوب إليك وأرجع مما صنع هؤلاء، يعني مما صنع المسلمون المنكشفون عن محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن معاذ رضوان الله عليه: إلى أين يا أبا عمرو؟ فقال: يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فواها لك يا ريح الجنة. يقول سعد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك، ثم أقبل عليهم: يا رسول الله، فوالله ما استطعت مثل الذي صنع. رضي الله عنهما. وسعد هو سعد الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر ضمة القبر: لو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ رضوان الله عليه. ومع ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أقبل قدما لا يولي ولا يلتفت ولم يعقب: فوالله يا رسول الله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. فلما التمس بعد ذلك في القتلى ما عرفته إلا أخته ببنانه، لأنه لما قتل وجد به 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية، لا بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ثم شوه المشركون معالمه ومثلوا بجثته فلم تعرفه إلا أخته وما عرفته إلا ببنانه. فأنزل الله رب العالمين فيه وفي أشباهه قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه فهو ممن قضى نحبه صادقا الله رب العالمين عهده وافيا لله رب العالمين بعقده، ومنهم من ينتظر أن يكون الصدق ديدنه وأن يكون الصدق سبيله لكي يصل إلى رضوان الله رب العالمين. وما بدلوا تبديلا بشهادة الله رب العالمين وحده. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاعلا إياها بعد الإشراك بالله رب العالمين وعقوق الوالدين. وجعلها الله رب العالمين في محكم التنزيل بعد الأمر باجتناب الأوثان والأصنام وما يعبد من دون الله رب العالمين: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فأمر الله رب العالمين باجتناب الرجس من الأوثان وباجتناب كل ما يعبد من دون الله رب العالمين، ثم شفع ذلك بقوله تبارك وتعالى: واجتنبوا قول الزور، لأن المؤمن لا يكذب أبدا كما بين ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق. وفي رواية مسلم خاصة: ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتزام الصدق، وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهى عن مواقعة الكذب. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدق درج بسلم يصعد إلى عليا الجنان بفضل الرحيم الرحمن، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكذب درج هابط بسلم يهوي بصاحبه ويؤدي ويهدي به إلى النار وبئس القرار. فالصدق منجاة كما بين العلماء ووضحوا رحمة الله عليهم أجمعين، أخذا من كلام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبله من كلام الله رب العالمين كما بين الله رب العالمين في صفة عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالكذب مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور ولا يشهدون على غيرهم بما لم يختلفوا ولا يكتمون الشهادة التي أمر الله رب العالمين بأدائها على الوجه المرضي عند الله رب العالمين. فمن صفات عباد الرحمن الرحيم أنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لأن الذي يشهد بالزور ظالم لنفسه، مسيء إليها، مسيء لمن شهد له، ومسيء لمن شهد عليه، وهو أيضا محرم لما أحل الله رب العالمين. لأن الذي يشهد بالزور إنما يقتطع حقا لرجل لم يحله الله رب العالمين له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قطعت له من حق أخيه بيمينه فإنما أقطع له قطعة من النار، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن شاهد الزور ظالم مسيء لنفسه هو أولا، لأنه ورط نفسه فيما لا ينبغي أن يورط المسلم نفسه فيه، لأنه أتى بكبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب، كما بين ذلك النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم لما عد شهادة الزور في الأمر الذي هو كبير من كبائر ما يعصى الله رب العالمين به، فهو ظالم لنفسه بدأ. ثم إنه أيضا يكون سفيه العقل زائر البصر مطموس البصيرة، لأنه يشهد بالزور فيجعل حقا من صاحب الحق لأمر رجل لا يستأهله ولا يستحقه، وأما هو فما الذي يعود به؟ يعود خاوي الوفاض صفر اليدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنه ظالم لمن شهد له، لأنه إنما أدى إليه ما لا يحل أن يؤدى إليه ولا أن يملكه، وساق إليه ما يسمى حقا في ظاهر الأمر وهو عند الله رب العالمين باطل. ثم إنه ظالم لمن شهد على عليه أيضا لأنه قد ظلمه ظلما بينا كما هو واضح وأحل ما حرم الله رب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل لنا هذا الشهر شهر كف وامتناع عن الطعام والشراب، وإنما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النفس في مراق السعود وفي مدارج العودة والأوبة إلى الرب المعبود. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام هو الكف والإمساك والامتناع عن الطعام والشراب، فهذا ظاهر أمر قد يفعله الإنسان للمرض، وقد يفعله الإنسان لشغل شاغل عن الإقبال على الطعام والشراب. وأما أن يأتي بالصيام المرضي عند الله رب العالمين واللسان في الكذب، فهذا لم يثبت خط في دين الله رب العالمين أن يكون صياما عند الله رب العالمين، لأن الصدق هو الذي يدفع الإنسان عندئذ لكي يأتي بالأمر على وجهه، والصدق يتنزل عند العلماء على معان. فأول ذلك أن يصدق الإنسان في لفظه، وثانيه أن يصدق في نيته وإرادته، وثالثه أن يصدق في عزمه، ورابعه أن يصدق في الإتيان وافيا بما عزم عليه، ثم خامس ذلك أن يطابق بين ظاهره وباطنه، ثم خاتمة ذلك وذروته أن يأتي بالصدق في الصدق، أن يكون صادقا في صدقه غير كاذب فيه. فأما صدق القول فهو أول المراتب وأولى المدارب في الصعود إلى مراق الأنس بالله رب العالمين وإلى القرب منه. وأما أن يصدق الإنسان في صدقه فيجمع قلبه بجمعيته وكليته على الله رب العالمين، فهذه هي الذروة التي ينتهي إليها المنتهون ممن ذكرهم الله رب العالمين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فأتى بالصديقين بعد النبيين، فإذا ما تحرى الإنسان الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كتب عند الله صديقا، فهو بثاني المراتب بعد النبوة، والنبوة في أعلى الدرجات مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فيصدق الإنسان في لفظه، ويصدق الإنسان في نيته في مراد الله رب العالمين في كل ما يأتي وما يدع، في أن يكون الله رب العالمين قصده، وأن تكون مرضاة الله رب العالمين وجهته. وأما إذا كان الفعل غير مطابق لتلك النية ولا على مستواها فهو كاذب، وإن أتى بالأمر في ظاهره على السوية فقد يقوم بين يدي الله رب العالمين مصليا، فيأتي بالصلاة بشروط صحتها وأركانها على وجهها، ولكن مراده ليس هو الله وليست مرضاة الله رب العالمين بقصد الله. ثم إنه يأتي بالصدق في العزم، لأن العزم ربما تقدم العمل كما هو الشأن في كثير من الأمور، فيعزم الإنسان في قلبه عزما جازما أن الله رب العالمين إذا رزقني المال لأهلكنه ولأفنينه في مرضاة الله رب العالمين. ولكن هذا أمر كما تعلم هين يسير، لأنه لا يكلف الإنسان شيئا، فإذا آتاه الله رب العالمين المال بخل به، كما أخبر الله رب العالمين عن ذلك في محكم التنزيل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا كذب في العزم. وأما الصدق في العزم فإذا وجد في القلب آتاك الله رب العالمين على قدر العزم عطاء كأنما فعلت أو فوق الفعل بما لا يقاس. فصدق في العزم. فإذا ما آتاك الله رب العالمين ما عزمت عليه فالتف بما عزمت عليه، فهذا صدق الوفاء بالعزم الذي عزمت عليه. وأما صدق المطابقة في أن يكون الظاهر كالباطن سواء من غير اختلال ولا تفاوت بفجوة لا يركن إليها ولا يستقر فيها إلا النفاق. صدق المطابقة بين الظاهر والباطن، فلا يرى الإنسان نفسه ولا يذوق الإنسان طعمها، كما حدث من ذلك الرجل الصالح الحياري رحمة الله عليه عندما أراد بعض إخوانه أن يعرف درجته وطبقته في حسن الخلق، فدعاه إلى دعوة وليمة عنده في وقت حدده، فأتى في المعاد المضروب كما وعده صاحبه، فوجده واقفا على بابه فقال ما أتى بك؟ ارجع اليوم لا دعوة لك. فمضى غير بعيد فناداه أن أقبل، فأقبل، فقال ائتي لا دعوتي كما دعوتك أول مرة، فأقبل ملبيا. فلما أن جاء إلى بابه قال ما أتى بك؟ ارجع. فرجع يفعل ذلك مرات ومرات، ولا يكل الحياري ولا يمل عن أن يجيب أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير في من لا يألم ولا يؤلف. المؤمن إلف مألوف. المؤمن كالجمل الأنف، أي الذي خزم من أنفه إذا قيد أو إذا استقيد انقاد وإذا استنيق أناق، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن وجد فيه هذا الخلق الحسن أهوى على يديه يريد أن يقبلهما، فقال ما أحسن خلقك. فلم يذق طعم نفسه، إنما يعرف قدره ويعلم أنه من التقصير بمكان لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه سبحانه. فقال إن الخلق الحسن الذي رأيت مني هو خلق الكلاب، لأن الكلب هو الذي يأتي إذا ما دعي ويمر منزجرا إذا ما زجر. فهذا الخلق الذي رأيت مني ما قيمته؟ وهو لا يزيد على خلق الكلاب. إذا دعي الكلب أتى وإذا زجر انزجر. فانظري إلى معرفته بحظ نفسه من حظها، من أنه لا حظ لها، وكيف صدق ظاهره مع باطنه في معرفته لقدر نفسه بين يدي سيده ومولاه. ويأتي تاج ذلك بأن تكون صادقا في صدقك غير كاذب فيه، وهي مرتبة لا يصل إليها إلا الصديقون، كصديق الأمة الأكبر أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بذله لنفسه وماله بين يدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن عمر رضوان الله عليه لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصدقة ورغب فيها قال: أصابت الدعوة عندي مالا، فقلت اليوم في نفسي أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، لأنه لا يأتي ذلك دائما وعندي مال، وأما اليوم فعندي المال وعندي ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في البذل والعطاء. قال: فذهبت فأتيت بشطر أي نصف مالي، فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال عمر رضوان الله عليه: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فدعا له بخير صلى الله عليه وسلم ولم يعتم، وإنما هي هنيات برهة كومضط البرقي أو أدنى منها، حتى جاء الصديق الأكبر رضوان الله عليه عليه بالمال بين يديه، فألقاه بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمر جالس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضوان الله عليه: لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. وكيف يسبق من يبذل كل ما يملك روحا ومالا وعتادا؟ كيف يسبق مثل هذا بنفسي مشيك المدلل؟ تمشي الهوينا وتجي في الأول لصدق الصدق في قلبه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فاللهم ارزقنا الصدق، وطهر ألسنتنا وقلوبنا من الكذب ومن قول الزور وشهادة الزور، إنك أنت الكريم الغفور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عرش الرحمن قد اهتز لموته، وأنه لو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ رضوان الله عليه، يعني من ضمة القبر، والذي مات شهيدا مستجاب دعائي رضوان الله عليه، يقول: ثلاثة أنا فيهن قوي وأنا ضعيف فيما سواهن. فانظر إلى صدق الصدق يجري على لسانه متحدرا كالشلال دافقا، غير أنه في رفق وفي حياء كقطر الندى. تقول رضي الله عنه: ثلاثة أنا فيهن قوي ضعيف فيما سواهن، فأما الأولى من الثلاث التي هي فيهن قوي كما يقول رضي الله عنه أنه يقول: ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي فيها بشيء سوى الله رب العالمين حتى أفرغ منها. وأما الثانية فهي أني ما شيعت جنازة منذ أسلمت فحدثت نفسي فيها بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ منها. ما هي قائلة في الجواب على الأسئلة المقولة لها: من ربك وما دينك وما تقولين في الرجل الذي بعث فيكم؟ ترى أتصير إلى الجنة أم إلى النار؟ ترى إذا ما ضرب الموت ضربته من بعد ضربته؟ ثم رد الله رب العالمين الروح مسؤولة فوقفت بين يدي الملكين فأقعداه فسأله: من ربك؟ ترى بما تجيب هذه الجثة الهامدة التي ينطقها الله رب العالمين بما ينطقها لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين، ويتمثل في التراب مشهده، ويتمثل في الثرى مثواه، ويتمثل في الغوراء قبره، ويتمثل في الرمال رمسه، يتمثل ذلك كله كأنما هو المسؤول بين يدي الملكين عما أكنه القلب وأخفاه مما يخرجه الله رب العالمين في ذلك اليوم الذي إن مر على السعادة فما بعده لصاحبه أوفر سعادة وأهنأ مقاما، وأما إذا ما مر على التعاسة فبئست مستقرا ومقاما. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول في الثالثة التي لا يحسن إلا هي تبعا لما سلفها من أختيها، يقول رضي الله رب العالمين عنه: وما خرج من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا إلا علمت أنه الحق. فبالله عليك قل لي في صدق هذا الصادق في صدقه ما يتبقى للإنسان من أمور دنياه وأخراه إذا ما جمع هذه الثلاثة في قرن؟ إن الإنسان الذي يجمع هذه الثلاثة الأمور في قرن فتصبح في قلبه ممزوجة ملتحمة الأجزاء مختلطة الأجواء لا يتبين منها صبح من مساء، وإنما هي لحمة واحدة وسدى، كأنما القلب صيغ على قانون الإخلاص والصدق وحده، وكأنما القلب لا يعرف الكذب لا حيا ولا ميتا، لأنه يتمثل موقفه في القبر بين يدي الملكين إذا ما أقعداه فسألاه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ انظر إلى صدقه في صدقه عندما يخبر أنه لا يحسن سواهن، وهو مسيء فيما عداهن، وما عداهن إلا العدم، فهو محسن فيما شئت وما لم تشأ مما يشاء الله رب العالمين، مما يعلم سبحانه ولا أعلم ولا تعلم، ولا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. عباد الله، إن هذه الأخيرة لتدل على أننا ينبغي علينا أن نجتهد في تصديق نبينا صلى الله عليه وسلم صدقا يتطابق فيه المقال مع الفعال، وأما أن نصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسانا ونكذبه حالا فهذا أسوأ الكذب في ميزان السيئات يوم القيامة. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم أجمعين. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت عنه أن من قام مع الإمام في قيام رمضان حتى ينصرف، يعني حتى ينصرف الإمام، كتب له بقية ليلته، أي قياما. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ثابتة صحيحة عنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني قيام ليلته التي قامها وراء الإمام. ومع ذلك لا تجد من المسلمين من يقبل على ربع الساعة يصليها وراء المصلي لا ينقر في صلاته، وإنما يتوقف عند الآية والآيتين، ولكنه على كل حال لا ينقر في الصلاة، وإنما يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراعي ضعف الضعيف وشغل المشغول. والله رب العالمين من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء الصراط. قل من تجده يحرص على مقولة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يتفلتون مع الشياطين المصفدة في رمضان بأشخاصها وذواتها، المنفردة من عقال أسرها بأصفادها بوسوستها إيحاء ولوم بعيد، المنفردون في الشوارع مع أهواء النفوس وطحن العبيد، الذين لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإن هي إلا ثلث الساعة أو دونها أو ما يزيد عنها، ثم تنصرف وقد كتب لك في ميزانك عند الله رب العالمين قيام ليلة وافية، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو صدق الحال المقال وانطبق عليه انطباق قذة السهم بقذته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتغيرت أمور من دونها أمور. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الفجر مع الإمام، يعني من صلى الفجر في جماعة ثم قعد، يعني في مصلاه لا يريم، قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم هكما على التراخي من أجل أن يجعل لك الفسحة ما بين طلوع الشمس بادية وبين استوائها على حل النافلة بمقدار ثلث الساعة برمحين من رماح العرب، كما قال فقهاؤنا القدامى رحمة الله عليهم أجمعين. ثم قام فصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقل لي بالله عليك، من يصدق مع نفسه ومن يصدق مع نبيه ثم يفوت مثل هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه السويعة تكون في ميزان الله رب العالمين كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، بهذا التأكيد المؤكد من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل لي بالله عليك، من يصدق يصدق بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالا وفعالا، بعدما صدق به قولا ومقالا، من يصدق به حالا وفعالا يؤخر السحور كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم، ويعجل الفطور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل لي بالله عليك، من يتوقف لا عند حدود الكف عن شهوتي الفرج والبطن، وإنما يتوقف عند ذلك وحده، لا يتحرك دونه قيد أنملة، لا يريم ثابت كالجبل الشامخ وكالطود العلم، لا يتحرك تلقاء كف اللسان عن الكذب وعن قول الزور وعن الاتيان بالبهتان، والزور كما تعلم هو الكذب، وإنما سمي زورا لأن أصل المادة من الميل والانحراف، وإنما سمي الكذب زورا لانحرافه وميله عن الحق وعن الصدق وعن الصواب الذي يحبه الله رب العالمين ويرضاه. ألا إن هذا الشهر هو شهر الصدق، ليصدق الإنسان فيه مع نفسه، وليصدق الإنسان فيه مع حاله، وليصدق فيه فعاله مع مقاله، وليصدق فيه الإنسان مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وليصدق فيه الإنسان مع ربه جل وعلا، وليصدق فيه الإنسان بعد ذلك كله. ولكن أستثني أن يصدق مع النبي ومع ربه تبارك وتعالى، وإنما ذلك هو النتيجة لذلك، يصدق مع صدقه في صدقه وفي سيره إلى الله رب العالمين. من يدع قول الكذب في شهر رمضان، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر على المرأة وهي تدعو ولدها تقول ائتني أعطك، فلما أن أقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي ستعطينه إياه إذا ما أتاك؟ قالت سأعطيه هذه التمرة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، وفي رواية لكتبت عليك كذيبة، فهي كذبة وإن كانت على سبيل الترغيب في إتيان وليد نافر وصبي شارد لا يتأتى إلا بما يحلو به فمه، لا من معسول القول لأنه لا يدركه ولا يعيه، وإنما من معسول الحلوى وعبد التمر تمنيه به الأم الفينة بعد الفينة، حتى إذا ما أتى أمسكته فقضت منه مهربا، إما عقابا وإما ترديدا على كتفيه وحنانا. ومع ذلك لا يجاوز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إنما بعث بالصدق وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل أمركم أيها المؤمنون بالصدق بكل حالاته وفي جميع أحوالكم، والله رب العالمين يأمركم بالأخذ به في جميع الأوقات والأزمنة وفي جميع الحالات والأمكنة. واتقوا الله أيها الناس واصدقوا في أموركم جميعا، فهذا أمر الله رب العالمين إليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمركم الله رب العالمين بالصدق في محكم التنزيل، وبذلك أمركم النبي صلى الله عليه وسلم. فحذاري من قول الزور ومن قول الكذب ومن شهادة الزور ومن كتمان الحق الذي أحقه الله رب العالمين، فذلك مدعاة للهلاك ظاهرا وباطنا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وأن يهدي المسلمين جميعا إلى سواء الصراط بمنه وكرمه وجوده، وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وخذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، ووفقنا للطاعات، وجنبنا منكرات الأخلاق، وأبعد عنا السيئات، وأقمنا على صراط الوصول إلى الجنات. مع النبي الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. اللهم أعلي درجاتنا في المهديين. اللهم أعلي درجاتنا في المهديين واقبل بقلوبنا عليك أجمعين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالناس في رمضان يكونون قريبين من الله تبارك وتعالى، بعيدين عن الشر مقبلين على الخير، وذلك من كان مسلما مؤمنا موحدا مصدقا بالله رب العالمين وبنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر أنه إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد يعني من قبل الحق: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فيكونون قريبين من الله رب العالمين، مطيعين لله رب العالمين، باذلين للخير، كافين عن الشر بفضل الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أنك تجد المسلمين، وقد يكون ذلك تقى وتقوى وإنما هو ضرورة، تجد المسلمين مقبلين على دروس العلم في رمضان ما لا يقبلون عليها فيما عداه من الأشهر، وربما كان ذلك ضرورة كما قلت. أن الإنسان ماذا يصنع إذا ما ذهب إلى بيته؟ لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، وإنما هو هناك فارغا في غير شغل، فربما جلس ضرورة من أجل إزجاء الوقت أو من أجل إنفاقه وقتله، كما يقول المتبطلون، يقول قتل الوقت من الأمور التي يحرصون عليها، مع أن الوقت هو رأس ماله الأكبر، لأن الوقت هو عمره، فإذا قتل عمره وقتل وقته وأزجى هذا الوقت إلى فراغ وإلى عدم، فهو إنما يبدد رأس ماله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من تتمات ما كنا نتكلم بصدده بفضل الله رب العالمين من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الله تبارك وتعالى في غنى عن أن يكف عن الطعام والشراب والشهوة. فكأن مفهوم الحديث أن من فعل ذلك فصيامه غير مقبول عند الله رب العالمين، من لم يدع قول الزور والعمل به. والرواية الأخرى: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، يعني لكل ذلك، العمل بالجهل بالسفاهة وبالطيش وبالنزق وبالحماقة وعدم التزام الحكمة، من عمل بذلك ومن تكلم فكذب، ومن تكلم ووعد فأخلف، ومن تكلم فخاصم ففجر، كل ذلك لا حاجة لله رب العالمين في أن يدع طعامه وشرابه لكونه صائما في ظاهر الأمر وليس بصائم عند الله رب العالمين ولا في ميزان. قضية الصدق ليست قضية صدق مقال، لأن صدق القول هو فرع صدق القلب، فإذا صدق القلب صدق القول لا محالة، وكيف يستقيم الظل والعود أعوج. يعني إذا كان العود في الأرض معوج فيه عوج، فظله كيف ترغي أن يكون هذا الظل مستقيما؟ والعود الذي هذا ظله والذي هذا أصله، يعني هذا العود الذي هو أصل هذا الظل معوج فيه عوج، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ يقول الله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله تبارك وتعالى لا يحب الكذب ولا يرضاه، ولا يحب الله رب العالمين الكذب بجميع صوره وبجميع أشكاله. وما ورد في كلام الله رب العالمين بشأن إبراهيم عليه السلام، ثم جاء فيه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما جاء من شأن الكذبات الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر إبراهيم، عندما قال لقومه في يوم الزينة في يوم العيد: إني سقيم. ثم عندما قال: إنما فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى الصنم الذي جعل الفأس في عنقه. ثم عندما قال لفرعون: مصر إذا ما أخذ امرأته إنها أخته، فقالوا هذه كذبات ثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره إن إبراهيم لم يكذب سوى هذه الكذبات الثلاث. يقول العلماء هذا ليس بكذب على الحقيقة وإنما هو من قبيل التورية، والتورية سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبا، والله تبارك وتعالى سمى إبراهيم عليه السلام صديقا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، فجعله الله رب العالمين صديقا نبيا، والصديق لا يكذب بحال أبدا، لا حالا ولا مقالا. فما أتى من أمر الكذبات الثلاث إنما كان على سبيل التورية وليس على سبيل الكذب. كثير من الناس يترخص في الأخذ بما يسمى بالمعاريض، والمعاريض يعني هو الأمر الذي يكون له ظاهر وباطن كالتورية التي يكون لها لفظ ولها معنى يحتمل هذا وذاك، فيأخذ السامع بالمعنى القريب وتقصد أنت المعنى البعيد. مثل مثلا أن يأتي آثم فيسأل عنك في بيتك، هل فلان بالبيت؟ فكان بعض العلماء رحمة الله عليهم من المتقدمين يجعل دائرة في الأرض ثم يقول لامرأته أشيري إلى هذه الدائرة وقولي ليس هنا. المعارض مندوحة عن الكذب، ولكن التوسع في المعارض لا بد أن يؤدي إلى الكذب لا محالة، لأنها كأمر الشبهات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما ثبت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تتمة لأمر الصدق نقول إن إبراهيم عليه السلام في أمر الكذبات الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الأمر منه على سبيل التورية، وقد سماه الله رب العالمين صديقا كما أنه نبي ورسول ومن أولي العزم، وهو أبو نبينا محمد وجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وكما قال في حق إدريس أيضا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وكما قال في حق إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد، فكان إذا وعد وعدا لا يخلفه. فالله رب العالمين مدح هؤلاء المفخرين من الكبار المكرمين بالصدق في كتابه العظيم، بل أرشدنا الله رب العالمين إلى قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة العسرة غزوة تبوك، وكانت في شدة حر وفي قلة ذاتية، يعني أتت على فقر وفي شدة حر، وصرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج إلى تلك الغزوة، وكان قبل ذلك إذا ما أراد الغزوة ضرّا، فلم يذكرها صراحة حتى لا تنقل إلى الأعداء فيستعدوا ويأخذوا الأهبة للقاء محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، لأن فيها ما فيها من شدة الحر وفيها ما فيها من شدة الجوع وعدم وجدان شيء في اليد. صرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان كعب بن مالك صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أشد الناس وجدانا وامتلاء ذاتيا، يعني كان يملك الكثير والكثير مما أفاض الله رب العالمين به عليه، وكانت له امرأتان كل واحدة في عريش، وقد رشت الماء في العريش لتكسر بذلك حدة وثورة الحر، ثم تدعوه هذه إليها وهذه إليها، وقد وضعت له الوسادة ووطأت له الوطاء وأعدت له الماء البارد والطعام اللذيذ، وكل منهن أو منهما تدعوه إلى عريشها، وهو يجد الزاد ويجد الراحلة، ومع ذلك أخذ يسوفه حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف كعب بن مالك رضي الله عنه، ومعه رجلان أيضا من الصادقين مرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم أجمعين، وجمع كبير من المنافقين. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعاد سمى بغزوة العسرة التي كان فيها مص النوى هو زاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان معهم في الطريق النواة الثلاثة يتعاقبون على نواة واحدة، فيقول الواحد ممن يسمع لمن يقول رحمك الله وما تصنع النواة، يعني ماذا تصنع بالنواة في مثل هذا الحر وهذا الجوع، يقول كان الواحد منها يأخذها فيجعلها في فمه فيمصها مصا من أجل احتلاب الريق اللي هو المؤثر الميكانيكي الذي سيكون عاملا في الغدد اللعابية من أجل إفراز اللعاب. وقلنا قبل كده ما تحب تعمل يعني حركة زبدة تخليها نايمة بالليل وتحطلها حتة سكر صغيرة تطلع تصحى الصبح تلاقيها مالية المخدة ريالة، يعني زي واحد مرة خد ابنه الصغير كان بيريق وراح للدكتور فقول الواد ده مش عارف ايه حكايه عمال بيلاقي، قال له الرياله وراسه فبيقول له ما تصنع النواة؟ ايش تصنع النواة رحمك الله؟ قال له النواة دي كنا بنتعاقب عليها يعني ينصها شوية وبعدين بعد ما يريه ويجي يقول له صبت ذلك يقولها طرقا ثم يعطيها لأخيه. اللهم ارضى عنهم أجمعين يا رب العالمين. وانتقبت منها أقدامهم يعني زالت طبقات الجلد جميع حتى وصلت إلى الحالة بهذا الانتقاب إلى اللحم الحي يعني طبقات الجلد جميعا من أثر المشي على الرمال المحرقة في النهار في رمال اللي وضعت عليها اللحم النية لنضج يسيرون عليها ولا يجدون ما يركبونه ولا ما يجعلونه في أقدامهم من النعال التي تقي من حر هذا السعير المتوهج المتقد كأنما هو أتون من نار. نسأل الله السلامة والعافية. صار النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وجاء المنافقون يعتذرون فقبل منهم عذرهم يعني قال يا رسول الله لم نكن نجد. وأما كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع فصدق الله رب العالمين فصدقهم. جاء كعب بن مالك وكان أشب القوة كان عنده 33 سنة. وأما هلال بن أمية فكان رجل طاعم في السن حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مر 40 يوما من فترة عدم نزول الوحي في شأن هؤلاء الصالحين من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. فهلال بن أمية زوجته طلعت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله والله ما به من حركة إلى النساء وإنما هو شيخ مضيع يعني لو تركته هيموت مين اللي يخدمه يعني أنا لو سبته هو ما به حركة هو يعتزل هو معتزلني خلنا يعني مش أنت تأمره بالاعتزال هو معتزل هو معتزل الرجل معتزل يعني حاله بس مضيع يعني شيخ كبير في السن وطاعن ولا يستطيع أن يخدم نفسه وليس عنده من يخدمه فإن تركته هلك يا رسول الله. فأذن لها وحدها بأن تظل. فكعب بن مالك عنده 33 سنة فالجماعة قريبه قالوا له طب ما تروح تخلي النبي صلى الله عليه وسلم يسيب زوجتك معاه. قال طب أنا ما يعني أنا أراه إيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأمرها بأن تلحق بأهلها كما ورد في حديثه هو رضوان الله عليه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين جاءوا للنبي قالوا رسول الله لم نكن نجد لم نكن نستطيع لا نجد الزاد ولا نجد الراحلة ولا نجد البعير. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم إلى الله رب العالمين ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأما الذين صدقوا الله فصدقهم الله رب. دي قعدة ربك مع الصالحين يعني انت تخش على ربك تبارك وتعالى يبقى هتيجي محن وتيجي ابتلاءات ويجي جوع وخوف ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. دي قاعده ربك مع اللي بيخش عليه. أشد الناس ابتلاء للأنبياء ثم الصالحون ثم الأنفل فالأنفل يبتلى الرجل على قدر دينه فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. يعني محدش يخش الدين ويلتزم بدين النبي صلى الله عليه وسلم وفي دماغه إن هو يدخل الدين علشان ربنا يبعد عنه المرض وينجمه الست بتاعته من جميع المهالك ويكبر العيال وينجحهم وأبد. القاعدة دي مش واردة خالص. ورسول صلى الله عليه وسلم لم يعد أحدا بذلك ولم يمنه به صلى الله عليه وسلم حتى إنه لما كان يخرج للقبائل يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يقولوا له طب لو قلناها تدينا إيه؟ يقول ما عندي إلا الجنة ما تديش حاجة هنا ما فيش حاجة هنا مش هتاخدنا حاجة في ظاهر الأمر. أما في باطنه فحلاوة القرب والأنس بالله رب العالمين أعلى مردود يمكن أن يتحصل عليه موجود أعلى مردود يتحصل عليه موجود هو لذة الأنس بالله رب العالمين والقرب من الله رب العالمين والإقبال على الله رب العالمين. وهذه لا يعرفها إلا من ذاقها كما يقول العلماء تفكر أننا زقتها. أسأل الله تبارك وتعالى لا يعرفها إلا من ذاقها نقلا عنه. أسأل الله أن يذيقنا وإياكم لذة القرب به والأنس به وأن يوحشنا من الخلق وأن يؤنسنا بقربه سبحانه وتعالى سبحانه. المهم لما قم على نفس القاعدة بقى سائرين وأم موسى لما خافت على موسى وهو رضيع وتعرف القصة فرعون كان بيأتي بالحبالة حتى يسقطهن يوم يأتي بالقصب اللي هو البوص قصب يعني البوص فيجعل القصب تحدي لموسى يعني يخلي الجماعة يقعدوا يعملوه كده بحيث ان يبقى ايه محدد كده وبعدين يروحوا ضمينوا بعضه إلى بعض على مسافات متقاربة، ويأتي بالحبلة فيقيمها عارية القدمين فوق بساط القصب هذا، فما تصل تتلوى حتى تسقط ما في بطنها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخذ يسقط ما في بطون الحبالة حتى حملت أم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم به في عام ليس فيه سماع، فخافت عليه، فنجاه الله رب العالمين من كيد فرعون كما تعلمون. ولكن الشاهد في الموضوع هو في قول الله تبارك وتعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب يعني المنطق البشري بتاعنا احنا لما تخاف انت على طفل رضيع ترميه في البحر، يعني هل ده منطق بشري ولا مين اللي بيتكلم هنا؟ الله. فالله عز وجل بيتكلم على قدر قدرته، لما بيقول هعمل يبقى بيعمل على قدر ايه؟ قدرته، لان مين اللي بيعمل؟ الله. والله عز وجل قدرته لا حد له. فيقوم ربك تبارك وتعالى يقول لام موسى: فاذا خفت عليه، واذا هنا بتاع التحقيق اهي، ما قالش ان خفت عليه، لا، فاذا خفت عليه، لما تلاقي الخوف فعلا تلاقيهم جايين هاجمين علشان ياخدوه او يفتشوا عليه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين، وقد كان كما قال الله رب العالمين. فدي قاعده مع الله تبارك وتعالى. المهم ان كعب بن مالك اشب القوم، لسه شباب 33 سنه، جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اني قد اوتيت جدلا، انا بصراحه ربنا بيديني منطق وبلاغه وحجه اقدر اقنعك، يعني انا ممكن اقعد اقول لك ان انا كنت فقير لا اجد شيء معتما، وظللت استف التراب يا رسول الله منذ ان ذهبت الى ان اتيت استطيع، واني ما كنت اخرج من بيتي الا لفقداني لما اواري به سوءاتي، واني استطيع، لقد اوتيت جدلا يا رسول الله، انما ان كذبت عليك اليوم فانا اخشى ان ينزل في من عند الله رب العالمين قران يتلى فيجزيني الله رب العالمين به في الدنيا وفي الاخره. قال له: ان كذبت عليك انا مش هكذب على ربنا. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: انا عايز ايه؟ قال له: يا رسول الله انا ما كنتش في حاله افضل من الحاله اللي انا كنت فيها لما تخلفت عنك، والله يا رسول الله لا اعذر عليك. وجه هلال بن اميه ومراره بن الربيع الثلاثه والباقي بقيه المنافقين خدوا جنبه كلهم، قالوا: ما كناش لاقيين. فقبل منهم ووكلهم الى سرائرهم الى الله رب العالمين. اللي صدقوا الله تبارك وتعالى بالصدق، الذين صدقوا مع الله رب العالمين، قال: اما هؤلاء فقد صدقوا الله رب العالمين، فاذهبوا حتى يقضي الله رب العالمين فيكم بامره. مرت ايام والنبي صلى الله عليه واله وسلم امر المسلمين بان محدش منهم يكلمهم، فعمل لهم عزله في داخل المجتمع الصالح ولسه ما نزلتش البراءه من السماء، فقال محدش يكلمهم، محد يرفع عليهم السلام ولا حد يحدثهم ولا يكلمهم ابدا، لدرجه ان بيقول كعب بن مالك بيقول: انا كان ليا ابو قتاده الانصاري رضي الله عنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم رد عينه وتتل فيها بعدما خرجت بربع، يعني اصابها روح فاقتلعها من اصلها فسالت على وذنك صفاها يعني. فجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم فتبل في عينه ودعا صلى الله عليه وسلم فعادت اصح عينيه صلى الله عليه واله وسلم. المهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما امر باعتزال هؤلاء في المجتمع ذهب فتصور الحائط، يعني ازح من فوق الجدار، ونزل على ابي قتاده فقال: يا ابا قتاده انشدك الله رب العالمين، يعني بحلفك بربنا عشان يجاوب، انا بحلفك بالله تبارك وتعالى الذي تعبد، اما علمتني احب الله ورسوله. فابو قتاده من حرصه على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم والتزام الامر قال: الله ورسوله اعلم. يبقى ما كلمهمش، لان واحد بيقول كلام اخباري، يعني مش موجه له كلام، مش بيرد على سؤال، واحد بيقول الله ورسوله اعلم. فحزت في نفسه جدا وخرج الى السوق، فاذا محنه طاغيه، رجل عنده 33 سنه، النبي صلى الله عليه وسلم عمل له حصار بامر الله رب العالمين، محدش يرد عليه السلام ولا يكلمه، لدرجه ان هو بيقول: انا كنت داجي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، واعمل ان انا بصلي او اصلي اخش في الصلاه وبعدين ابص له كده والحظه بعيني، فالايه باصص لي، فاذا ما اقبلت عليه، يعني امر مقبل عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عني، فإذا ما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل فنظر إليه، لأنه من الصادقين وصدق، ولابد من الصدق تبقى عاقبة طيبة كما تعلم أن الصدق من جاء. فاكر القصة بتاعت الراجل: أنت هتروح تعملوا إيه؟ صلى على رسول الله. وطبعا في دكاتره ربنا يبارك فيهم عندهم عياداتهم وان شاء الله عندهم اجزخاناتهم، والناس عندها برضه تمثيلياتهم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان الراجل خواص قاعد يعمل يعني اشتغل في الخوص بتاعه، عنده شويه غوص كده بيعمل يثبتها، ففجاه لقى غالي ده يجري مطارد، راجل مطارد وياتي العسس من ورائه يريدون ان يعقدوه. فجاء للخواص في فلاه من الارض، فقال ايها الشيخ الصالح خبئني عندك. قال له يا ابني اخبيك عندي فين؟ لو دخلت القوص بالخص ده ما هو معاك تشوف، خش تحت البوصة، ادخل تحت هذا القصب. فدخل تحت البوصة، فجاء الراجل وراه بالفرس فقال له ما شفتش واحد بيجري هنا؟ قال له شفت. قال له فين؟ قال له تحت البوصة. طبعا انت خبير بما حدث لمن تحت البوصة، يعني لقد احدث في سياره، زي الراجل اللي كان في السفر وبعد وماشي في الصحراء قطيع الاسد فعدى عليه، لقي فوق الاسد خالص يفترس، فاصحابه قعدوا يحدثوا الاسد بالحجاره وخبطوا على الصفيح وبتاع، فالاسد فزع فتركه. فاول ما قام قالوا ما هذا يا فلان خريت في ثيابك؟ قال معاذ الله هذا هو الاسد خري في ثيابي. فالمهم قال له تحت البوص تحت البوص. فبصوا لبعض كده قال ده راجل مجنون البوص، سابوه مشوا. فدوك طلع من تحت البوص قال بقى راجل انا بقى جاي بقول لك كنت تدل علي. قال يا ولدي والله ما انجاك الا الصدق، والله ما انجاك الا الصدق، ولو كذبت عليهم لدلهم الله رب العالمين بكذبي عليك، فما نجاك الا الصدق، فالصدق من جاء فالتزم جادة الصدق ظاهرا وباطنا، وصلى على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المهم ان كعب بن مالك في الازمه ياتيه امر غريب جدا من الفتنه، ودار دي قاعده من قواعد علاقه العبد الصالح بربه، يعني تبقى في حال فقر كده وايدك مش طايله، روح بعت لك رزق كده من ايه من حراره، يعني تبقى قادر على الاخذ، وهو منك على طرف البنان، وانت في حال يمكن قربت تحل لك بها الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني حتى بلغت الروح الحلقوم، وبلغ السيل الربا او جاوز السيل الربا وبلغ الماء الطبا. طبا عليه. طيب مش مهم اللي هي نعم الطبا دي يقول لك ايه؟ انت عارف العنز في ضلعها في بتبقى لها في هذا الضلع تلك البروزات، هي دي الطبا، جاوز الماء طبعا يعني فضل يعلى لحد ما غطى الوسط، يعني عايز يقول كده. المهم ان الحاله بقت كارثه كده، فلما توصل للحاله دي يقوم ربك تبارك وتعالى ايه يبتليك، يقوم تجي برزق كده ممكن يبقى منك على طرف البنان، لو خدته حرام لا حل، في شبهه كبيره حرمه نزلت، وشوفك بقى حطك في الاختيار ده كالرجل الذي يسير على الحبل بين الجبلين والهاويه من تحته قد فضلت فاها. شوف هتمشي على الحبل ازاي، هو ده السير والله، لان هنا في صراط اللي يمشي عليه صح هيمشي على الصراط اللي هناك صح، واللي يمشي على الصراط هنا وما يعرفش يمشي عليه مش هيعرف يمشي هناك على الصراط اللي هناك. الصراط اللي انت بتسال ربك اياه في كل صلاه، ولا تصح لك صلاه الا بسؤال ربك اياه، كما تقول اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم اللي هنا ده في الدنيا على قد مشيك عليه هنا، على قد مشيك على الصراط اللي هناك في الاخره اللي هو منصوب على جهنم، احد من الشعره او احد من السيف وادق من الشعره كما بين العلماء واحدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم ان كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لما حصروا بقى الحصار ده وضيق عليه المساله كده بامر الله تبارك وتعالى، محدش يرد عليه السلام، محدش يكلمه، انحبس في جلده كده، ممكن يسجنه، سجنه في جلده. فضاقت عليه الارض بما رحبت كما قال الله رب العالمين، وضاقت عليه نفسه، وخرج الى السوق فلقى واحد اسمه ملك بسام ممن يعادي النبي العتنان صلى الله عليه وسلم، بعت له في الباب مع رجل نبطي مش من العرب يعني في السوق، عمال بينادي فين كعب ابن مالك فين كعب ابن مالك، والناس بتدل بس من بعيد كده بالاشاره. قال له انا عايز ايه؟ قال له ملك بسام بعت لك الكتاب. في الكتاب ايه؟ في الكتاب قال له أنا بلغني أن صاحبك قد جفاك، صاحب اللي هو مين؟ محمد. قال له محمد أنا بلغني أن صاحبك جفاك. جفاك يعني إيه؟ مش جفاك على لغة من يقلب القلب إيه؟ يعني لما يقول الآفة يقول جاف، لا لا، جفاك من الجفاء، يعني إن صاحبك قد جفاك، يعني أبغضك وأبعدك بعيدك، يعني اللي هو ضد المحبة والقرب. بلغني أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك. نواسك يعني نواسيك، بس هي أنت عارف الحزب دي هنا عشان الشر في جواب الطلب، تقول فالحق بنا نواسك في جواب الطلب، لما الأصل فيها نواسيك. نواسيك يعني إيه؟ من المواساة، وهي التسوية، كلمة مواساة يعني تسوية. فنواسيك، نواسيك دي يعني نواسيك، يعني نسويك بينا، نخليك ملك يعني. فقال هذا أيضا من البلاء، وراح واخد الجواب وراح رايح على النار، وراح حط الجواب في النار. نفد منبي ولا وقع فيها؟ نفد. على رأس الأربعين، هو 50 ليلة لحد ما نزلت البراءة ونزل القارون. على رأس الأربعين النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسول قال له، بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربن امرأتك. فقال ده طب انا ما انا راجل شاب عندي 33 سنة هتفضل قاعد في وشي كده ما اضمنش نفسي، انت يا ست الحق باهلك اطلقها يا عم ولا ما اطلقها؟ قال له لا، ما هو لا تقربنها، ما لا تقربنها يبقى تمشي منين؟ ما اقدرش. انما الثاني هلال بن اميه هي اللي راحت بنفسها وقالت رسول الله والله ما انبيع من حركة الى النساء، فخلينا نستخدمها. صلى على نبيك صلى الله عليه وسلم. قعد بقى 10 ايام في شدة كرب حتى أنزل الله رب العالمين الفرج، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا معطوف على مين؟ لقد تاب الله على النبي، معطوف على النبي، لقد تاب الله على النبي، يعني وتاب على النبي وتاب على المهاجرين وعلى الأنصار وعلى الثلاثة، وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليه الأول الأرض بما رحبت، الأرض كلها ضاقت عليه، أخذت تضيق، والنبي عمل له انحصار في داخل المجتمع. ودي قاعدة كان بيسميها لحد النهاردة علماء الاجتماع، بيسموها قاعدة الضغط الاجتماعي. يعني لما يبقى المجتمع صالح ما تلاقيش وجه يتنمرط فيه، لانه عارف ان هو هياخد على طول على فعلين قاعده الضغط الاجتماعي. ولما يبقى المجتمع صالح ما تلاقيش واحد يعرف يستعلم فيه بصلاحه، لان فيه ضغط ايه؟ ضغط اجتماعي. الضغط الاجتماعي ده يبان بطريقه اليه عمليه حتى في زيك وفي مظهرك، يعني في هيئتك انت. يعني انت مثلا تعرف ان المطلوب منك شرعا انك انت توالي العوره، وعورتك تتربل من السره الى الركب. يعني انت لو لبست ازار كده ومشيت كده في الشارع حد يقول لك ان انت غلطان شرعا؟ انما العرف اللي هو الضغط الاجتماعي، يعني ممكن مثلا طبيب يروح لابس مثلا لمؤاخذه جاكيت اخضر وجرافات حمر وقميص اسود وشورت ورقاب وراح على المستشفى، شورت انا حتى تحت الركبه كده، هو كده خالف حاجه؟ يعني شرعا كده مؤاخذ؟ انما قاعده الضغط الاجتماعي ما تخليش تقدر تعمل كده. طب تقدر تروح مثلا لحد استريس حافي؟ مع ان من السنه انك تمشي حافي مره ولا طول عمرك، يعني تروح لحد استريس مره حافي كده، ده من السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا صلى الله عليه وسلم احيانا كثيره ومشي فيها حافي، والصحابه رضوان الله عليهم. تقدر انت تروح شغلك حافي؟ ليه يعني تبش من الحارس الحافي؟ فالمهم قاعدة الضغط الاجتماعي دي خطيرة جدا، لما يبقى المجتمع غلط فيه الصلاح، لأن المجتمع المسلم مش مجتمع صفوي. يعني المجتمع المسلم فيه أصله وحقيقته مش مجتمع انعدام للرذيلة خطر، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو أقام حد الزنا على الغامدية وعلى ماعز، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أقام حد السرقة على المرأة المخزومية التي سرقت، وأقام حد الجلد حد الشرب الخمر بالجلد على صحابي من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله الملقب بحمار كما هو في صحيح البخاري. فمش مجتمع صفوي يعني تنعدم فيه، وكان فيه المنافقين عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع صلى الله عليه وسلم. فانت لما تيجي تفكر ان المجتمع الاسلامي هيبقى مجتمع صفوي، ولما تيجي تتعامل مع الناس وتجد من بعض من يلتزم بدين الله رب العالمين بعض التقصير، هو ده الاسلام وانت عايزه، هو نبي، هو مش مجتمع صفوي. حتى الصحابة رضوان الله عليهم حدث فيهم أمثال هذه الأمور التي، وكان بينهم أحيانا ضرب بالأكف وبالجريد وبالنعال كما حدث ما بين المهاجرين والأنصار، يا للمهاجرين يا للأنصار. فحدث بأنهم تراشق وضرب بالأكوبي وبالجريد وبالنعام. فمش مجتمع صفوي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بس قاعدة الخير تبقى هي الغالبة العامة، وأن يقل الشر إلى أقل نسبته، فإذا ما وجد عوقب. هو ده المجتمع المسلم. فحصل النبي صلى الله عليه وسلم قعد 10 أيام، وبعدين طلع قعد على جدار كده على السطح عندهم كده، ونزلت الآيات: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. شوف التأكيدات الموجودة في الجزء ده بقى من الآية، إن في مؤكدة بذاته الله هو التواب الرحيم، دي جملة اسمية، والجملة الاسمية أشد في التوكيد من الجملة التعليل، يبقى دي مؤكدين الجملة الاسمية وبكل إن عليه. وبعدين الضمير البارز المنفصل إن الله هو، فممكن إن الله غفور رحيم أو تواب رحيم، إنما إن الله أدي توكيدين جملة الإسمية وإن المؤكدة، هو الضمير البارز المنفصل ده في حد ذاته بيؤكد تأكيد القصر، يعني ما فيش تواب ولا رحيم إلا هو. وبعدين هو التواب، وأتى بالتواب من أجل أنه التواب صفة المبالغة، كتب عليهم كده لا، لأنه هو التواب، ففيها من التأكيد ما فيه، ثم أكد مع التوبة الرحمة. فشوف التأكيدات الموجودة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أول ما نزلت الآيات الصحابة كانوا يحبوا بعض زينا كده، يعني أول ما تحس إن واحد جابه مثلا بشرة طيبة اتولد له مولود أو بتاع، يقول له إيه ذكر ولا أنت يعني ذكر مثلا ذكر سبحان الله، ما يبشروش. انما لو انثى يطلع كان يقول لك كان ربنا رزقك بانثى وجعلها الله رب العالمين من الصالحات القانتات، امين اخ بالك. انما لما يكون امر يعني مما تحبه النفس، وطبعا كله من عند الله، نسال الله يبارك في ابناء وبنات المسلمين، وما تدري، نسال الله ان يرحم عائشه عبد الرحمن بنت الشاطر رحمه واسعه، فانها في قمه عاليه من قمم التحقيق العلمي للنصوص والتراث، وفي تفسير كتاب الله تبارك وتعالى في هذا العصر لم تبلغها انثى رحمة الله تبارك وتعالى عليها. وكم ممن ولد في زمانها وقبلها وبعدها من الرجال الذين لا يؤمن لهم وليس لهم ذكر لا في الأولين ولا في الآخرين ولا يوم القيامة بين يدي رب العالمين. وأما هي فنسأل الله أن يجزل لها المثوبة وأن يحسن لها بفضله الجزاء، إنه على كل شيء قدير. المهم الصحابة بيحبوا بعض، فأول ما تيجي بشرة يستحب أنك تطلع جري تبشر صاحب البشرة. فأول ما نزلت الآيات واحد طلع جاري وقف فوق الجبل، ما استناش إن هو واحد تاني ركب فرس، واحد ركب فرس علشان يروح لمالك يبقى منه له، وواحد قال لك الصوت أسرع من الإيه من الحركة، فطلع وهو فوق سلعة جبل في المدينة، وقال يا كعب ابن مالك أبشر يا كعب ابن مالك أبشر يا كعب ابن مالك، فسجد لله شكراً. وبعدين صاحب الفرس جه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيبشرك بان بركتك نزلت وانت فرحت، انت طلعت كويس خلاص، فاداله الثوب اللي كان عليه. وظهر كده السلف والبتاع، راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ووجهه يبرق من السرور، اول ما شافني جاي وشه، وكان النبي اذا ما سر استنار وجهه كانه مذهبا زي ما يكون قطعه من الذهب المجلوب، صلى الله عليه وعلى وسلم اذا ما سر استنار وجهه كالبدر في ليله التم بل كمثله البدر صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما جه لان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يبرق من السرور فسلم على النبي فرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، فقال: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت امك. قال له: يا رسول الله من عنده ولا من عند ربنا؟ قال له: بل من عند الله رب العالمين. فانزل الله في توبته قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فتأخذ أنت عليه بالتلاوة في المحاريب وفي كتاب الله رب العالمين ومحبك، تأخذ عليه على كل حرف 10 حسنات إلى ما لا يعلم مداه إلا الله رب العالمين. فأنزل الله رب العالمين في توبتهم بصدقهم، وأمرنا الله رب العالمين بالسير على أقدامهم، أمرنا الله رب العالمين في القرآن الذي أنزله في توبتهم بما أنزله الله رب العالمين فيه من الآيات المحكمات ذكرا يتلى في المحاريب، إلى أن يرفع الله رب العالمين القرآن من الصدور ومن الصفوف. قال: يا رسول الله من تمام توبتي إن أنا أنخلع من جميع مالي. طيب أنا دلوقتي مع يعني خارج من مالي جميعا منسلخ منه لله. قال له: لا امسك عليك حاجة. قال له: طب سهم اللي في خيبر بس والباقي كله لله. قال له: قبل الله منك. قال له من تمام توبتي كمان ده ألا أحدث حديثا أنا فيه كاذب حتى يقبضني الله رب العالمين إليه. تساءل كعب بن مالك رضي الله عنه أما بيحكي الحديث ده كان كبر في السن وعمل رضوان الله عليه. شوف أدي واحد من الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في توبته زي ما أنت شايف قرآن يتلى أصابه الله رب العالمين بهذا الداء. أنت بقى لما يجيلك شوية صداع تقول يا رب أنا عمال بصلي وأصوم ده لسه راجع من الجامع وسمعت الدرس كمان لما أول أصاب بعد ما بالدرس ده ونمشي بالصحابة. شوف الصحابة عبد الله بن عباس عمي قبل أن يموت، عبد الله بن عمر عمي قبل أن يموت، أسماء رضوان الله عليه بنت أبي بكر أم عبد الله بن زبير عمي قبل أن تموت. أصابه الله رب العالمين في حبيبتيهم ليكتب لهم رضوانا. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا.